إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، أيها المصلون، نعم الله جل وعلا على عباده لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومنها نعمة العقل الذي يعرف بها المسلم ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويعرف شرع الله، ويتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، وبالعقل يعرف حقوق العباد ويؤدي ما عليه من الواجبات. وإذا ذهب العقل سقطت التكاليف عن العبد. ومن الناس من يكرمه ربه جل وعلا بشكر هذه النعمة، باستغلالها بما يعود عليه بالنفع بالعاجل والآجل، وأعظم ذلك أن يستغلها بالغاية التي أوجد من أجلها، وهي عبادة الله جل في علاه. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وينظر في هذه الحياة القصيرة إلى ما يجمع من الحسنات، لأن يوم القيامة الميزان الحسنات والسيئات، فيجتهد في تحصيل أكبر عدد من الحسنات بالنظر والتأمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دلت عليه من فضائل الأعمال فيجتهد في تحصيلها. ومن الناس والعياذ بالله من يذهب لإفساد هذه النعمة، نعمة العقل، بالمخدرات والمسكرات. وإذا فسد العقل لا تسأل عن حال الإنسان، فيضيع الضرورات الخمس، الكليات الخمس التي أمرت الشريعة بالمحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فإذا استخدم الإنسان هذه المخدرات ضاع الدين، ضيع صلاته، وضيع صيامه، وضيع حجه، وضيع حقوق الوالدين والزوجة والأولاد، وظلم وتعدى على الآخرين، وضيع نفسه وعرضها للتهلكة بقتلها أو بقتل غيره أو بقيادة السيارة بحالة غير طبيعية، فيعرض نفسه وغيره للمهالك، فيشكل خطرا على المجتمع بأسره، ويضيع ماله بشراء هذه المخدرات، ويقتل نفسه وصحته بتلك الشرور والآفات. فعلى الإنسان أن يستغل هذه الحياة القصيرة بما يعود عليه في العاجل والآجل. نتحدث عن الصنفين. الصنف الأول من أكرمه الله باستغلال هذا العقل، فيعمل ويجتهد في طاعة الله جل وعلا، وينظر إلى الأعمال التي تبارك في حياته وفي عمره، ومنها صلة الرحم التي قال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع: وصلة الرحم تزيد في العمر. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار. وتأملوا في هذه الأمور التي تزيد في عمر الإنسان وتبارك في حياته وفي عقله. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهنا أهل العلم يقولون: إما أن يبارك الله جل وعلا في حياته فيعمل بزمن يسير ما لا يعمله غيره في الزمن الطويل، فتجد أن عنده من البركة في الوقت والطاعات والأعمال ما لا عند غيره، لأنه عمل أعمالا تساعده على ذلك. ومن أهل العلم من قال أنه يزاد في عمره في اللوح في الصحف التي عند الملائكة، ومن أهل العلم من يقول الذكر الحسن بعد وفاة الإنسان. ونجد أن هذا الإنسان يسعى بجمع الحسنات بالنظر كما قلنا في الكتاب والسنة. ومن ذلك يا عباد الله أن يجتهد في الصلاة فيما تضاعف فيه كمكة والمدينة، فالصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، فالركعة الواحدة بمكة بمليون ركعة بغير هذا البلد، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فيزداد من الحسنات والقربات ويصلي الصلوات المفروضة ويسابق بالمستحبات كالسنن الرواتب وصلاة الليل والضحى والنوافل، يرصد من هذه الحسنات. فهنيئا لكم يا من تأتون إلى هذا المكان الطاهر إلى مكة، من أكرمه الله بسكناها أو بزيارتها يستغل وقته وحياته، لأن الوقت قصير. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن خير الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. وعن سئل عن شر الناس، قال: من طال عمره وساء عمله. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولذلك إذا دعوت لإنسان بطول العمر قل: اللهم أطل عمرك على طاعة الله، لأن العمر إذا لم يكن بطاعة الله وكان بمعصية الله فإنه شقاء على العبد. فطول العمر مع حسن العمل هذه نعمة كبرى من الله جل وعلا. ومن ما أكرمه الله جل وعلا باستغلال حياته بحسن الخلق مع الخلق، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. فحسن الخلق يثقل الميزان، والعبد يوم القيامة بحاجة ماسة إلى حسنة واحدة. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الأخلاق كأنه صائم بالنهار قائم في الليل يصلي. وهذا من نعم الله على من أكرمه الله جل وعلا بحسن الخلق. ومما يطيل به الإنسان عمره ويكسب حسنات كثيرة السعي في مصالح العبد والخلق، في قضاء حوائج الناس، وفي تفريج الكروبات. فقد جاء عند الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فعلى الإنسان أن يجتهد في تفريج الكروبات وقضاء حوائج الناس، فهذا من أعظم القروبات. ومن ذلك يا عباد الله أن يحافظ الإنسان على الذكر المضاعف، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الفضل العظيم يا عباد الله، خرج من جويرية بعد صلاة الفجر وعاد إليها ضحى وهي في مصلاها، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لازلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، أي لرجحت بهن: سبحان الله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. فحافظ يا عبد الله على الذكر الحسن. كم خلق الله؟ لا يعلم خلق الله إلا الله سبحانه وتعالى. فلك بعدد خلق الله من الحسنات، ولك بزنة عرش الرحمن جل في علاه، فعليك أن تحافظ على هذا الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث بقوله وفعله على كثرة ذكر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال كما جاء في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة يحرك شفتيه فقال أبا أمامة فقال: يا أبا أمامة ماذا تصنع؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أعلمك بذكر أفضل وفي رواية أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ وتأملوا بهذا الذكر العظيم. قال: تقول الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. فعليك أن تحفظ هذا الدعاء وتحافظ عليه وتعلم الزوجة والأولاد، لأن العمر قصير. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. فإذا افترضنا أن الإنسان ينام ثلث اليوم 8 ساعات المقدرة ذهب ثلث العمر بالنوم، وإذا قلنا أن 15 سنة في الصبا، فماذا بقي للإنسان؟ ماذا بقي العمر الإنتاجي؟ فعلى الإنسان يتأمل حياته ويستغل نعمة العقل التي أكرمه الله بها، وأن يستثمر بهذه الحياة استثمارا يعود عليه بالنفع في العاجل والآجل. ومن ذلك أن يرصد لنفسه حسنات بعد الوفاة. نعم، وهذا عمر لا ينتهي. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كم لك من الصدقات يا عبد الله؟ انشر العلم وتصدق. والصدقة يا عبد الله لها آثار إيجابية وعظيمة في الدنيا والآخرة. فاجعل لك أعمالا جارية بعد وفاتك، وعلق أبناءك بالله، اربط قلوبهم بخالقهم جل وعلا، املأ قلوبهم من المحبة والتعظيم والخشية والإجلال لله جل وعلا، واعلم أنهم زاد لك بعد وفاتك. أو ولد صالح يدعو له، الذي علقت قلبه بالله، وعلقت قلبه بالمساجد، وعلقت قلبه بالقرآن، فهو زاد لك وينفعك في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة العقل، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واحذروا مما يفسد العقول، هذه المخدرات التي غزانا بها أعداء الإسلام. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن شيء من أضرارها وأخطارها، وحديث اليوم عن أسباب انتشارها. من أسبابها قرناء السوء الذين يزينون المعصية. فعلى الوالد أن يعنى بجلساء أبنائه. لو ذهبنا إلى السجون وإلى من يتعاطون المخدرات وسألت أحدهم عن سبب ذلك، قال: جلساء السوء. وربنا جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ما وقع بالمخدرات من وقع إلا وتجد لقرين السوء سبب رئيس بذلك، يزينونها ويحسنونها ويسمونها بغير اسمها، ثم يقع الابن فريسة لهم، ثم لا تسأل عن حاله وعن حال أبيه وأمه وبيته وزوجته. فعلى الإنسان أن يعنى بجلسائه. ومن ذلك الفرار من الواقع. بعض الناس عندما يصاب بمصيبة كخسارة ونحوها يريد أن ينسى هذه المشكلة ولا يسلم بقضاء الله وقدره ويلجأ إلى خالقه سبحانه وتعالى، يتعاطى المخدرات حتى ينسى تلك المشكلة فيقع بأمور عظيمة ويدهور حاله وحال من حوله. ومن أسباب انتشارها أيضا بعض الناس يحبون التجربة ويريد أن يجرب هذا الفساد، ومن أسبابها السفر، لا سيما للأماكن والذهاب إلى الأماكن التي عرفت بهذه المسكرات والمخدرات، فهذا من أسباب انتشارها. ومن أسبابها أن هذا البلد مستهدف، فعلينا أن نتنبه يا عباد الله ونحذر هذه المخدرات ونحذر منها وأن نتعاون، وإن كانت المسؤولية الكبرى على رجال المخدرات أعانهم الله وسدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم، إلا أن المسؤولية تقع على الجميع، وربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وأقول لرجال الأمن، قال شيخنا ابن باز رحمه الله، ومكافحة المخدرات والمسكرات من أعظم الجهاد في سبيل الله، فهم يقومون بعبادة جليلة عظيمة، لأن الإنسان إذا تعاطى هذه المخدرات جنى على نفسه وعلى بيته وعلى جيرانه وعلى المجتمع بأسره، فعلينا أن نتعاون في مكافحة هذا الفساد. حمى الله شباب المسلمين وفتياتهم من هذه المخدرات والمسكرات، ونور قلوبهم وبصائرهم، وأراهم الحق حقا ورزقهم اتباعه، والباطل باطلا ورزقهم اجتنابه. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احمي شباب المسلمين وفتيات المسلمين من المسكرات والمخدرات يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين. اللهم أقر أعين آبائهم وأمهاتهم بصلاحهم يا رب العالمين. من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء، اللهم فاشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، واكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، واكفنا شر الفتن يا رب العالمين. احفظ رجال الأمن، احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، ثبت أقدامهم وأنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم يا رب العالمين. يا كريم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، فرج هم المهمومين يا رب العالمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، كما أكرمتنا يا كريم بالاجتماع في أطهر بقعة في مكة حرسها الله، اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.